الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، أي بناء لا بد له من أساس؟ كل من أراد أن يبني شيئا يؤسس له في البداية، فإذا كان الأساس صحيحا اكتمل البناء وتم، وإذا كان الأساس على غير ذلك فإنه ينهار فوق رأسه. يقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم؟ الأساس، أي بناء لا بد أن يقوم على أساس، وهذا الأساس هو الذي يحدد نوعية البناء. والبناء عندنا في الإسلام هو هذه الأعمال التي نقوم بها في الدنيا من أجل الآخرة. الله تعالى خلقنا نمر في هذه الرحلة بمراحل، هذه المراحل عدة أقسام، فأنت في البداية نطفة، ثم تنتقل إلى الرحم، ثم تبدأ عملية التكوين، ثم تخرج من الرحم، وهي المرحلة التي نحن فيها الآن لتعيش في الحياة الدنيا فترة من الزمن تطول أو تقصر وفق ما حدده الله عز وجل، ولكل أمة أجل. ثم بعد ذلك لابد لهذه المرحلة أن تنتهي، وأنت تراها تنتهي في كل يوم، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا، ففي كل يوم هناك درس لك بأن هذه المرحلة التي أنت فيها سوف تنتهي، لا بد من ذلك. هذه المرحلة مرحلة عمل لا حساب فيها، اختبرك الله تعالى، ابتلاك، فتح عليك وأغلق، وسع عليك وضيق، أعطاك ومنعك، وتركك في هذه الحياة، وبعث إليك داعي الخير وهم الأنبياء، وهناك داعي الشر وهو الشيطان، وعرفك، لأنه يقول: وهديناه النجدين، عرفك ما الذي ينفعك وما الذي يضرك، وبين لك أنك إذا اتبعت هذا الشيطان فسوف تصل إلى كذا، وإذا اتبعت هدي الرحمن فسوف تصل إلى كذا. وهديناه النجدين، النجدان هما الطريقان، وهديناه النجدين يعني هديناه الطريقين، بين لك الحلال والحرام، والحلال بين والحرام بين، وتركك في هذه الحياة الدنيا تعمل فيها بعد أن بين لك كل شيء وأقام الحجة عليك. هذه المرحلة لابد أن تنتهي، إذا انتهت فأنت تنتقل إلى مرحلة تلي ذلك وهي القبر. بعد القبر تأتي المرحلة الثانية وهي المحشر، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل ذلك أنت لم تصل إلى مثواك الأخير، لذلك عندما يقول الناس انتقل إلى مثواه الأخير هذا خطأ. المثوى الأخير هو الجنة أو النار. هذه هي الرحلة مختصرة، رحلة الإنسان من الحياة إلى الموت، من التكوين إلى الإقامة. جميع المراحل مؤقتة ما عدا المرحلة الأخيرة، فالمرحلة الأخيرة يقول الله عز وجل نارا خالدا فيها والجنة خالدين فيها أبدا، لا تنتهي وليس بعدها مراحل أخرى. إذن هدف الإنسان، الهدف من وجودنا الآن، هو الوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة، الهدف الذي أمام المؤمن، وأنا أتكلم عن الإنسان المؤمن المسلم. الهدف أمام الإنسان المؤمن هو الجنة. هذه الجنة لا تشترى بغير ثمن، جعل الله تعالى لها ثمنا. ثمن الجنة هو العمل الصالح، أعمال قليلة جدا يعطيك الله تعالى عليها أجرا كبيرا. فافترض الله تعالى علينا فرائض وسن لنا سننا وبين لنا أحكام ديننا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصى الله دخل النار. هذا هو ملخص الحياة. الهدف هنا أطاع الله، والهدف هنا معصية الله. إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسماعيل عندما كان يرفعان القواعد من البيت، البيت الحرام، كان يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تقبل منا. أنت إذا صليت هل تقبل الله منك؟ الله أعلم. أنت إذا صمت، أنت إذا ذهبت إلى الحج، فأنت تؤدي أعمالا، هذه الأعمال أنت ترجو من الله القبول، لأن الله يقبل ولا يقبل بسببك أنت. وضرب لنا مثلا، هذا المثل ضربه الله تعالى بابني آدم، بولدين من بني آدم، إذ قرب كلاهما قرب، الإثنان قربا قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إثنان ذهب إلى الصلاة، واحد قبل الله منه والثاني لم يقبل الله منه. إثنان ذهب إلى الحج، واحد قبل الله منه والثاني لم يقبل الله منه. اثنان صام رمضان، واحد قبل الله منه والثاني لم يقبل الله منه. نحن نريد ونؤسس لعملية الأشياء التي تثبت العمل فتؤدي إلى القبول الأساس. هذا العمل لابد أن يقوم على أساس، أي عمل، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، البيوع، الحياة، كل الأعمال الصالحة لابد لها من أساس تقوم عليه، ليس مجرد العمل الصالح هو المطلوب، ليس مجرد أن تذهب إلى المسجد هذا هو المطلوب منك. المطلوب منك أولا الأساس الذي عليه ذلك. تعال نفترض واحد أشرك بالله عز وجل، جعل لله شريكا، إما في التشريع وإما في الاستعانة. يعني واحد إذا نظر نظر للسيد البدوي، وإذا حلف حلف بالسيد البدوي، وإذا دعا دعا السيد البدوي طلب منه المدد والعون، هذا مشرك بالله عز وجل، وتحدثنا عن ذلك في كتاب الإيمان. هذا مشرك لا شك في ذلك، لأنه دعا غير الله واستعان بغير الله ولجأ إلى غير الله وتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك فيه. ثم ذهب ليصلي، الأساس الذي ذهب عليه خاطئ لأنه أشرك. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي وليس لي ولك، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا قمت بعمل أي عمل حتى لو أنفقت مال الدنيا بأسرها ثم أشركت بالله هذا العمل يضيع. وهذا الكلام قيل ليس للنبي فقط، بل قيل لكل أنبياء الله. اقرأ معي هذه الآيات: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء. إذن العمل ممكن أن تعمل عملا صالحا ولكن لا يقبله الله، العمل صالح ولكن الأساس غير صالح. وهذا ما أتحدث عنه في كل جمعة أنتم حضرتموها هنا، ولا تمر جمعة إلا وأنا أتحدث عن هذا الأساس الذي يجب أن يقوم عليه عملك. متى يشكرك الله؟ متى يتقبل الله منك؟ حدد 3 شروط لكي يقبل الله تعالى العمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك أنا أتحدث معكم دائما، آكل مال اليتيم قبل أن يذهب إلى المسجد يؤدي المال الذي عليه أولا، لأن الأساس باطل. آكل الربا قبل أن يذهب إلى المسجد، قبل أن يذهب إلى الحج، يمتنع عن أكل الربا لأنه لن ينفعه هذا العمل. شاهد الزور، كل هذه الأمور هذا اسمه الأساس، الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي عمل. فالعمل الصالح هو الهدف من وجودنا الآن في الحياة، وليس العمل الصالح وحده، ولكن الذي يقوم على أساس صحيح. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، الذي لم يقبل منه حسد أخاه قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما أخو بعلمه بقول إنما يتقبل الله من المتقين، مش أي واحد، ليس أي شخص سوف يقبل الله تعالى منه العمل. فإذا كنت خائفا على عملك فاستمع، فنحن مع محمد صلى الله عليه وسلم، لا تستمع إلى غيره. وهذا ما أقول، لا أقول في كل جمعة بل في كل ساعة في كل لحظة، لا تستمع إلى غيره، لأن الاستماع إلى غيره شرك بالله عز وجل. هناك تشريع شرع، هذا الشرع لا يتدخل فيه إنسان. الله تعالى يقول ودققوا في الآية جيدا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين لابد أن يأذن فيه الله، وهذا ما أقوله إن شاء الله وسأظل أقوله إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. الدين ليس فيه تدخل لأي إنسان حتى لو كان هذا الإنسان عالما. وللتوضيح، فأنا عندما أقول الذين يتبعون الحنابلة أو الشافعية أو المالكية، أنا لا أنتقص ولا يجوز لي أن أنتقص، وليس من حقي أن أنتقص، ومن أنا حتى أنتقص أحمد بن حنبل والشافعي ومالك رحمة الله عليهم جميعا، فهم علماء وهم نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعوا حياتهم في حب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نقلت لكم ما كان يقوله هؤلاء فسوف تتعجبون، هو الذي أقوله لكم الآن. وكمثال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، كان له تلاميذ كثيرون، حتى الشافعي محمد بن إدريس ذهب إلى بغداد خصيصا ليجلس أمام أحمد بن حنبل ويتعلم منه، سافر إلى هناك وتعلم منه الكثير. أحمد بن حنبل بعد أن كان يملي على تلامذته يقول لهم جردوا الحديث، لا تكتبوا عني غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يكره الرأي، واحد يقول رأي كذا أو رأي كذا، وأكثر الكلام الذي تسمعونه كذب على هؤلاء، لأن هؤلاء هم من أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، أتبع الناس. فأنا أحترم هؤلاء الناس وأعمل في كتب هؤلاء الناس، لكن العيب في الناس، في الناس. أحمد لم يقل للناس اتبعوني، ولا الشافعي ولا مالك. فأي تشريع عندما تسمع الشيخ فلان قال حلال، هذا شرك بالله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الذي يقول هذا حلال الله ورسوله، الذي يقول هذا حرام الله ورسوله، الذي يحدد الله ورسوله، وليس أنا ولا أنت ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذا هو الخلاص من الشرك. قبل أن تصلي، تصلي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم الصلاة التي صلاها، الصيام الذي صامه، الحج. وأنتم تسمعون مني هذا في كل جمعة، ولا تظنوا أنني لا يوجد عندي إلا هذا الكلام. نعم، لا يوجد عندي إلا هذا، الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأساس يجب أن ينطلق من هنا، تتخلص من الشرك. التشريع لله، الشرع لله، لا يحل لأحد، هذا هو الأساس، لا يحل لأحد أن يحل أو أن يحرم أو أن يقول هذا مندوب وهذا واجب. لأنهم عندما يذهبون إلى الأزهر يعلمونهم شيء اسمه أصول الفقه، يقول لك الأمور تنقسم إلى فرض واجب ومندوب وسنة ومستحب ومكروه. ما هذه التقسيمات؟ من أين جئت بها؟ الذي يقول هذا مستحب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول هذا مكروه النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء هو الذي يقول، غيره ماذا يصنع؟ طب العلماء يعملوا إيه؟ يأتون لنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هات مسند الإمام أحمد 28200 حديث، أخرج لي رأيا لأحمد، بقول الوضوء كذا أو الصلاة كذا. أحمد يقول حدثنا يحيى، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، حدثنا أنس، قال رسول الله كذا، خلص الموضوع. أدي اللي بقول أحمد، يعني حتى يأتي للأمانة بالذي سمع منه. هذا عالم نقل لنا العلم، كان سببا في أن حفظ الله هذه الأمة. يعني هؤلاء العلماء، الإمام البخاري، هؤلاء الناس دول علماء. يعني الإمام البخاري يرفض ان انت تقول لا تتبع رأي فلان، اتبع رأي النبي، النبي ليس له رأي. النبي حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له رأي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. حتى النبي يقول إن هو إلا وحي يوحى، يعني عندما يعلمك الصلاة هو تعلمها من الله. فقال البخاري الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يقول البخاري لا برأيك، يعني حتى مش برأي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأمر وصل إلى إيه. أما تقول رأي فلان ورأي فلان والشيخ يقول لك، ده اللي أنا بتكلم عنه، لأن ده الأساس الذي على أساسه الله تعالى يقبل العمل. ويجب أن نتحدث في ذلك، لأنك ستأتي يوم القيامة وستشعر بشيء صعب، أسأل الله أن لا نصل إليه جميعا، شيء صعب جدا. لو أنك قرأته سوف تتعجب. اقرأ، يقول الله عز وجل مبينا حال من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، حيكون حال إيه؟ بين الله لك لكي يقيم عليك الحج. ويوم يعض الظالم على يديه، متى تعض على يديك؟ عندما يضيع منك أشياء كثيرة. واحد كان مسافرا رجع وجد بيته قد هدم، يعض على يديه، كما يقول الله فأصبح يقلب كف، شوف العظمة القرآن، يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يعني بمسح إيديه، يعني عاد لم يعد يملك شيء. فالله تعالى يقول مبينا هذا الأمر ويوم يعض الظالم على يديه. ليه؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني، ما هو القرآن بيقول ايه، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ده حج، ده صام، ده كان يذهب سريعا في صلاة الفجر. نعم، هباء منصور، هباء منصور. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، دي كملت الآية، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلانا، كلمة الرسول معرفة بالألف واللام، الرسول. فلان أي فلان، لو أنت اتبعت أي فلان، أي فلان من أعظم فقهاء الصحابة، يعني علماء الصحابة، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى فتوى خطأ كما جاء في البخاري ومسلم وكتب الحديث بعدم الجمع بين الحج والعمرة. يعني الذي يذهب إلى العمرة إلى الحج لا يجمع بين الحج والعمرة في حجة واحدة، يتروح تعمل عمرة بس، يتحج بس، مفيش حج عمرة مع بعض. أفتى بذلك، أخطأ. فذهبوا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فقالوا له إن ابن عباس يفتي بكذا بعدم الجمع بين الحج والعمرة. قال ابن عباس أرأيت إن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة وأمر بالجمع بين الحج والعمرة ونهى عنها ابن عباس بقول من تأخذ إن كنت صادقا، تخدم بفعل مين؟ فنحن أمرنا، لأن أي إنسان يخطئ ويصيب، أي إنسان، أي مخلوق ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. لماذا لا يخطئ؟ لأن الله قال له والله يعصمك من الناس، ولولا أن ثبتناك، فهو مثبت معصوم، عصمه الله من ذلك كله. هذا ما كنت أريد أن أقوله للذين يسألون لماذا التركيز في كل جمعة في كل يوم على عملية طاعة الرسول، لأنها الأساس. الأساس قبل أن تقوم بأي عمل أنت تريد أن يقبله الله منك. أنت تريد يعني أنت تخرج زكاة، الزكاة أنت تريد أن يتقبل الله منك، فإذا خرجت تخرج كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقبلها الله تعالى منك. بغير النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل منك عمل، لأن الله أرسله إليك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هذه كانت مقدمة الخطبة. نأتي إلى الخطبة. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا اتبعته، قلت لكم في الجمعة الماضية، أول جائزة تحصل عليها أن الله يحبك. وماذا تريد بعد ذلك؟ يعني هل هناك جوائز بعد هذه الجائزة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رقم 2، ويغفر لكم ذنوبكم، أي أخطاء ربنا يسامحك فيها طالما تبت إلى الله وكنت معه. جعل الله تعالى الرحمة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلها شرطا، شرط أنت تقول اللهم ارحمنا، ارحمنا يوم القيامة، ارحمنا في الدنيا، ارحمنا في القبر. إذا أردت هذه الرحمة لا يمكن الدخول إليها إلا من باب واحد أيضا، باب طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولعل من الله تفيد ليس الرجاء ولكن الإجابة، يعني عندما أقول لك لعلي آتيك غدا يعني يمكن آتي إليك غدا، ولكن الله عندما يقول لعل لتفيد التوكيد. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويطيعون الله ورسوله، انت سمعت اسم ثالث؟ سمعت اسم إمام شيخ؟ لم تسمع إلا ذلك. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. طب ربنا عمل لهم يدل، ماذا أعد الله لهؤلاء؟ قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات هؤلاء جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكن طيبة، ما هذه المساكن؟ أنا عايزك، لا أقول تتخيل لأنه لا يمكن أن تتخيل. أنت عندما ترى فندقا 7 نجوم أو 10 نجوم كما يقولون، أو قصر لأحد الملوك، تقف أمامه حائرا، فما بالك بالقصر الذي بناه ملك الملوك لعبده المؤمن؟ كيف سيكون؟ كيف سيكون؟ الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت، والذي أعدها هو الله سبحانه وتعالى. حتى النساء التي في الجنة يقول الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء. إنشاء دي مفعول مطلق يفيد التوكيد والبيان. إنا أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأناهن، لا، الذي أنشأه هو الله سبحانه وتعالى. فيقول: ومساكن طيبة في جنات عدن، وبعدين ورضوان من الله أكبر، الله تعالى سيرضى عليه، وهذا أكبر من كل شيء. هذا من أين؟ ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. جعل الله تعالى أيضا طاعة الرسول هي السبب الوحيد لرحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك الكلمة المتداولة فيما بيننا وبين الناس: رحمة الله واسعة. عندما تقول لإنسان: يا أخي أدي ما عليك، يقول: رحمة الله واسعة. صلي ما عليك، يقول لك: رحمة الله واسعة يا أخي. يسروا ولا تعسروا. نعم رحمة الله واسعة، ولكن اقرأ باقي الآية. لماذا وقفت هنا؟ كما تقول لواحد صلي، يقول لك الله تعالى يقول: ويل للمصلين، كما يقول هذا الشاعر: دع المساجد للعباد تسكنها، وقم بنا يا خلي للخمر واسقينا، ما قال ربك ويل للذي سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. شياطين الإنس، شياطين، شيطان قاعد يألف شعر. هيعمل ايه؟ شيطان. فهنا الله تعالى يبين لك، يبين لك، انت لا تقرأ نصف الآية. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. لمين؟ هي رحمتي وسعت كل شيء وخلاص؟ يتساوى فيها الصالح والطالح، الفاسق والطائع؟ لا. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. احسب معايا بقى، اذا كنت تبحث عن رحمة الله للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، النبي الأمي، واضحة بلا أي مشاكل. هل قال الذين يتبعون أحدا آخر؟ يا أخي ده هناك كتب، عندما تقول لك فتاوى ابن تيمية، فتاوى مش عارف مين، الكتاب 34 و35 مجلد فتاوى. ايه يا مولانا حلال، ايه يا مولانا حرام، وشغال يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. وكتب مش دي بس، كتب كثيرة جدا. الإنسان بيتأمل، يأتون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك هذا على الاستحباب، يعني اللي يعمل يعمل، لو عملت لك أجر، لو ما عملتش مش عليك وزر. تسأل: يا مولانا النبي صلى ركعتين قبل الظهر، سنة، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأديها؟ يقول لك: اللي أديها ياخد أجر، واللي مش أديها مش عليه حاجة، براء، رجل فاضي. فنعود إلى الآية في سورة الأعراف: فسأكتبها للذين رحمة الله واسعة. نعم واسعة، ولكن أكمل الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به أنبياء الله عز وجل، وهو مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، وأصحاب النبي كذلك. الذي يجدونه في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لماذا لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يأمرك بالمنكر وينهاك عن المعروف، يأمرك بكل معروف، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عندما يحرم عليك أكل مال اليتيم مثلا، هو يحميك وأنت لا تعرف، أنت متزوج لك أولاد، نهاك الله تعالى عن أكل مال اليتيم، هو يحميك وأنت لا تعرف. أنت أكلت مال اليتيم ثم مت، أليس بعدك يتامى؟ سيسلط الله عليهم من يأكل أموالهم. إذن هو يحميك أنت. يا ربنا سبحانه وتعالى، الرجل الذي كان صالحا حمى الله أيتامه. الجدار الذي بناه موسى صلى الله عليه وسلم، القرآن يقول وكان أبوهما صالح، فحفظ الله على الأولاد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. انت خايف على أولادك، عندك 5-6 أولاد وخايف عليهم، انت هتموت تسيب لهم ايه؟ يقول لك حج يا عم الشيخ. يقول لك لا، عشان العيال وعايز اجوز البيت واجوز الولا، ومخه مش فيه. وبعدين يجهز فلوس الحج، تبلغ قدامها حتة ارض حلوة كده لقطة، يقول لك لا دي خليها للعيال. طب ما انت هتموت وتسيب ده كله، وعيالك هيحاربوا بعض وهيقتلوا بعض وهيدبحوا بعض، امال تعمل ايه؟ استثمر لهم عند الله. فيه باب لا تضيع فيه الودائع، فيه مكان لا يضيع فيه العمل الصالح، ما تسيبها عند الله يا اخي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك المثل يقول التقوى تنفع الذرية، جاء من هذه الآية. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ربنا حافظ على أولادك، يحافظ على أولادك كما حافظ عليك. ولكن الإنسان العيب فيه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أي شيء حرمه الإسلام تراه خبيث. عندما يحرم عليك أن تنظر إلى زوجة غيرك، هو بحافظ عليك. لأن إذا كان منعك من النظر إلى زوجة غيرك، منع المسلمين جميعا من النظر إلى زوجتك، فهو يحافظ عليك. فعندما يحرم عليك، لماذا حرم الربا؟ لكي نتعاون على البر والتقوى. أنت معك مال وأنا ليس معي، وأنت رجل أمين وتحتاج إلى مبلغ من المال تسد به شيئا عندك وتقترض مني. عل الله تعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى فحرم الربا. تأخذ قرض حسن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فواحد بيسألني بيقول طيب إذا أعطيته 10,000 جنيه واشتغل فيهم سنة وكسب منهم كثيرا، انا استفدت ايه لما يرجعهم لي 10,000؟ ما هو انت مش شايف. مشكلتك ومشكلتي ان احنا مش شايفين. لو شفت هتقول ال10,000 اذا كان رجل مؤمن التاني ورجل صادق. تقول ال10,000 جنيه للصادق خليهم مش عايزهم، اذا كنت انت مش عايزهم تتصدق بهم عليه لو انت شايف. لكن لو ما شفتش هتسألني يقول طب انا استفدت ايه؟ استفدت انك ستجد ذلك في صحيفة حسناتك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولو سألتك ساعتها، بس هسألك فين؟ 10,000 دول تقول يا ريتهم كانوا 1,000,000، يا ريت. انت بتحسبها انت عايز من وراها 3,000-4,000 جنيه ضيعوا؟ دي مش هتضيع. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ده عند الله سبحانه وتعالى. الله يقول وقدموا لأنفسكم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هم دول. فيقول لك أنا هستفيد إيه؟ لا تستفيد إفادة لا قبل لك بمعرفتها، لأنها عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي يحرم علينا الخبائث ويضع عنهم إصرهم والقيد، يعني والأغلال التي كانت عليهم. اقرأ الآية القادمة، باقي الآية. فالذين آمنوا به، بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يتكلم عن الرسول والضمير يعود على آخر متكلم عنه. فالذين آمنوا به وعزروه عرفوا قدره. احنا مشكلتنا نحن مش عارفين قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اقول لكم ذلك عن تجارب، وقلت لكم كثيرا ان واحد من هؤلاء تقول له قال رسول الله، يقول لك قال ابن القيم، قال ابن تيمية، قال فلان، قال فلان. انا اقول لك قال، الى ان وصلت قال المفتي، وصلت الى هذا الحد، قال المفتي، قال النبي، قال المفتي. فدي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. عارف اللي يعرف قدر النبي؟ لا يمكن، مستحيل قول لأي مخلوق يدخل حتى إلى أذنيه أو يحاول الدخول، لأن الأبواب مغلقة هي مفتحة للنبي فقط صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول وعزروه، تعرف قيمته قدره، ونصروه بالدفاع عن سنته، بنشر سنته، بالعمل بسنته. شوف، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. الحمد لله رب العالمين. ما زلنا في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لو وقفت هنا أتحدث إلى الجمعة المقبلة، طالما أتحدث في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يأخذني الملل، مستحيل. وهذا والحمد لله من أحب الأشياء التي أحب أن أتحدث فيها، وأعتقد كل الدروس كانت على هذا الوضع، في طاعة النبي ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اتباع الرحمة، في اتباع الهداية، لن تهتدي إلا باتباعه. عملك يقوم على هذا الأساس، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذه الآية التي تلت الآية السابقة، آية ورحمتي وسعت كل شيء، بعدها هذه الآية، قل يا أيها الناس، كما أمر الله تعالى نبيه أن يقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قال للنبي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، يقول الله فآمنوا بالله ورسوله. النبي الأمي، شوف تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي. وكلمة الأمي دي تحتاج إلى شرح طويل، ليه النبي الأمي؟ لأن كل نبي جاء بآية إلى قومه، كل نبي جاء بآية إلى قومه. علامة، سيدنا موسى جاء بتسع آيات، منها أنه إذا وضع يده في جيبه ثم أخرجها تصبح بيضاء من غير سوء، وإذا رمى عصاه صنعت أشياء كثيرة، منها تشق البحر، ومنها تتحول إلى حية تسعى. هذه أشياء كرم الله بها موسى. السؤال، عندما يموت موسى هذه الأشياء تستمر؟ لا، تموت معه. سيدنا عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، ويشفي الأكمه والأبرص بإذن الله، ويشفي أمراض كثيرة بإذن الله. عندما يموت تموت معه هذه الآية. كل نبي أرسله الله بآية. ما هي الآية التي أرسلها الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وبعث الله تعالى معه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، إحياء الموتى كذا كذا، وكان الذي أوتيت وحيا، القرآن. إذا مات النبي لا يموت الآية التي جاءت معه، القرآن موجود. وهذه عظمة الإسلام، لأن النبي لا نبي بعده، إذا ماتت معه الآية انتهى كل شيء، فهي باقية. فالله تعالى، لأن النبي الآية التي جاء بها كتاب، وعلم وقرآن، وقرآن جاءت من القراءة، واقرأ وعلم وكتابه. ممكن واحد يقول محمد ألف هذا الكتاب كما يقول اليهود والنصارى، وهو الذي اخترع هذا القرآن، فبماذا نرد عليهم؟ نقول لهم أليس هو النبي الأمي؟ إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. لو كان شاعرا كبيرا، لو كان فيلسوفا، لقلنا ممكن أن يؤلف كتابا، ولكنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذه عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمي علم العلماء، بل العالم لا يكون عالما إلا إذا انتسب إليه صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، اقرأ واتبعوه لعلكم تهتدون، مش واتبعوهم، واتبعوه لعلكم تهتدون. في أي مجلس تجلسه، في أي مكان تقعد فيه، تحدث بهذه الكلمات، وادعو الناس إلى طاعة الرسول، وقل لهم لا تسمعوا إلى غيره مع احترام غيره إذا كان متبعا لله والرسول، وإذا لم يكن متبعا فلا كرامة له ولا شأن له. في كل مكان يأتي فيه سيرة الدين عرفوا الناس ذلك، انشروا هذا الأمر، كن من المناصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يدعو الناس إلى أحزابهم وإلى من ينتخبون، كن أنت من الدعاة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تأخذ أجرا من الله سبحانه وتعالى. هم سيحصلون على كرسي، وأنت ستحصل على جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر علينا عيوبنا، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. أقم الصلاة.